طبعا المدرسة هي من ضمن المدارس التي تنضم لبرنامج التعليم النوعي واللي تقدم مؤسسة عبد العزيز للرجال المهم للإبداع. احنا بدأنا هذا البرنامج تقريبا من 6 سنوات. لدينا الآن أكثر من 2500 طالب وطالبة يدرسون في 11 مدينة، تقريبا في 89 مدرسة من مدارس الشراكة. العام الماضي طبعا احنا إمكانيات موهبة مثل إمكانيات أي مؤسسة أخرى، بالتأكيد هي لها يعني حد معين. احنا في كل سنة نحدد عدد طلاب منضمين لبرنامج شراكة مع المدارس، وهو برنامج الخاص بتقديم منح دراسية كاملة للطلبة داخل مدارس متميزة وتدريسهم مناهج إطرائية متقدمة. تقدم للمقياس في أول سنة طبقناها 4000 طالب. العام الماضي كان عدد المتقدمين للمقياس 77000 طالب. كلما زادت شريحة الطلاب المتقدمين للمشروع الوطني التعرف على الموهوبين، وهو البرنامج يعني نتيجة شراكة بين مركز قياس ومؤسسة عبد العزيز ومن الوزارة. كل ما زاد عدد المتقدمين لهذا البرنامج بالتالي زاد عدد خريجي هذا المشروع والحاصلين على درجات متميزة فيه. احنا في برنامج شراكة مع المدارس نرعى تقريبا من نص الى 1% من خريجي هذا المشروع. يعني لو قلنا 0.5% احنا نرعى 5 طلاب من كل 1000 طالب تقدم للمقياس ينضم الى هذا البرنامج اللي هو برنامج شراكة مع المدارس. من كان ضمن 1% او 2% او حتى 3% هو يحصل ايضا على برامج رعاية في موهبة في البرامج الإثرائية المحلية والبرامج الإثرائية الدولية. من يحصل أيضا على درجة أقل من هذه يتم رعايته في برامج رعاية الموهوبين الخاصة بالوزارة. لكن احنا نتكلم عن برنامج شراكة فهو يرعى نخبة هؤلاء الطلاب. الآن احنا كنا في كل سنة تقريبا نرعى 400-500 طالب. الطلاب ما بعد هؤلاء الطلاب، يعني احنا لما نتوقف عند درجة مثلا 730، الطالب اللي أقل من هذه الدرجة وأيضا هو طالب موهوب، لكن لأن مهما استمرينا في الرعاية لابد أن نصل إلى درجة معينة ونقول عند الدرجة هذه بنوقف، ما عاد نقدر نأخذ أكثر من هؤلاء الطلاب. فجاءت فكرة برنامج التعليم النوعي، وهو إعطاء المدارس المتميزة فرصة لرعاية هؤلاء الطلاب. إحنا نقول إحنا راح نرعى من هذه الدرجة، ومن لم يحصل على هذه الدرجة أو أقل من هذه الدرجة مباشرة أو حصل على هذه او حصل على اعلى من هذه الدرجه لكن كان في مدينه ما فيها مدرسه شراكه، فاحنا نعطيكم الفرصه انكم تقدموا لهم، انتم كمدارس تقدموا لهم منح دراسيه في مقابل انكم تحصلون على خدمات موهبه من استشارات ومناهج الى اخره. تقدم لهذا المشروع تقريبا 9 مدارس، تم قبول 5 مدارس فقط، وايضا حتى المدارس اللي قبلت بعضها تقدمت في مرحلتين ابتدائية متوسطة وقبلت في مرحلة ولم تقبل في أخرى لأن نضع معايير عالية جدا لي يعني قبول أي مدرسة تدخل الشراكة. لا يعني أن المدرسة قدمت 10 منها أو 20 منها أو 30 منها أنها تدخل للبرنامج. الهدف عندنا مو بالعدد، الهدف عندنا هو أن الطالب يوجد في مدرسة أو نحقق لها رعاية في مدرسة جيدة تستطيع فعلا أنها ترتقي بمستوى. صحيح ان في يعني تخفيف للعبء المالي على ولي الامر انه راح يتخلص من الرسوم لمده 3 سنوات، لكن انا متاكد ان هذا ليس هدفكم جميعا. هدفكم هو وجود طلابكم في مدارس متميزه ترعاهم، لانكم في الاساس ربما يمكن كان طلابكم في الاصل هم طلاب المدارس نفسها او في مدارس اهليه اخرى، فانتم الجانب المادي ما كان الهاجس عندكم بقدر ما هو تتاكدون ان المدرسه هذه صالحه لرعايه ابنائكم. هي مدارس التهذيب قدمت البرنامج في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وبعدها قدمت يعني امتداد للمرحلة الثانوية، وتم قبول الشراكة في 3 مراحل. طبعا تم قبول الشراكة في 3 مراحل لاعتبارات، أولها هو أداء المدرسة اللي احنا نتوقع يعني من خلال زيارتنا المدارس انها ان شاء الله مدرسة قاتلة. الأمر الثاني يعني ما لمسناه من المدرسة من حماس يعني منقطع النظير حقيقة لنجاح هذا المشروع. الأمر الثالث والأهم هو أن يعني هذه المنطقة كانت هاجس بالنسبة لموهبة منذ سنوات يعني، وكان عندنا مشكلة دائما في أهالي منطقة سيهات والقطيف أن يعني لا نحقق لهم الرعاية لعدم وجود مدرسة شراكة في هذه المنطقة، وكان البحث دائما جاري عن عن عن عن مدرسة في هذه المنطقة. ولله الحمد يعني جد من الجهتين يعني مدرسة جيدة وأيضا تقدم منها. ف يعني احنا الآن في مرحلة ان ننتظر ان المدرسة قدمت الآن الخطوة الأولى وهي قضية تقديم المنح. الآن يعني الخطوات اللاحقة أنتم شريك فيها بشكل كبير جدا من خلال رعايتكم لأبنائكم الطلبة. اليوم اللقاء هو لقاء تعريفي راح نتكلم فيه عن برنامج موهبة، برنامج شراكة المدارس بشكل عام. راح نعرض بعض النقاط الأساسية، والأهم من هذا كله هو أن نسمع منكم ويعني يعني استفساراتكم وملاحظاتكم. احنا عندنا وقت مخصص للمداخلات بعد العرض، لكن لا مانع اثناء العرض اذا كان في اي سؤال انا ايضا نتناقش فيه، الامر متاح. رؤية موهبة نسهم في بناء منظومة وطنية للموهبة والابداع، ونوفر رعاية متميزة للموهوبين، ونعزز الشغف بالعلوم والمعرفة. هذه رؤيتنا الى 1444. رؤية موهبة أن يصبح الموهوبون والمبدعون الرافد الأهم للوطن وازدهار. أهداف المبادرة، لما نتكلم عن المبادرة هي مبادرة الشراكة مع المدارس، وهي أضخم مبادرات موهبة كما ونوعا من خلال تقديمها لخدمة الرعاية الكاملة للطالب، بالإضافة إلى أيضا هي أكبر المبادرات حتى في عملية الضخ المالي في موهبة، يعني تقريبا ثلث ميزانية موهبة هي على برنامج الشراكة مع المدارس. الهدف من هذه المبادرة رفع مستويات الأداء بالمدارس المختارة لرعاية الطلبة المبدعين والموهوبين، ومساندتها لتحقيق معايير جودة المدرسة الفاعلة. وهذا تم لله الحمد في عملية يعني الزيارات الأولى لهذه المدرسة، تنمية وتغذية قدرات ومهارات وتوجهات الطلبة الموهوبين بشكل خاص، والارتقاء بمستويات طلبة المدارس بشكل عام. وإحنا يعني وجدنا من خلال تجربتنا العوام الماضية أن الاستفادة لا تقتصر فقط على طلاب موهبة في الشراكة، بل تمتد إلى الطلاب اللي يشاركونهم يعني فصول موهبة، وأيضا الطلاب في يعني باقي فصول المدرسة. تمكين المدرسة من تطبيق المناهج المتميزة وطرق التدريس والتطوير الحديثة لتطوير قدرات أبنائهم الموهوبين بما يمكنهم من الالتحاق بالجامعات العالمية. إحنا نطبق الآن مناهج، أو الطلاب يدرسون مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، منهج إدراكي متقدم بالإضافة إلى المنهج الوزاري، وأيضا في برامج للرعاية خاصة بالطلبة ما بعد المرحلة الثانوية. وكنا قبل شوي نتكلم مع الزملاء في المدرسة كانوا يسألون سؤال ومنقلوه عنكم، ماذا بعد ثالث ثانوي؟ الطالب لما ينهي دراسته في الصف الثالث الثانوي ماذا ستقدم له موهبة؟ طبعا احنا عندنا الآن أكثر من 500 طالب وطالبة يدرسون في أفضل جامعات في العالم، لدينا شراكات مع أرامكو سابق، مع جامعة الملك عبد الله كاوست، ويقدمون منح لهؤلاء لطلابنا من قبلهم كشركاء وليس من الموهبة. ايضا احنا العام الماضي فعلنا برنامج التميز، وهو برنامج يبدا من الصف الثاني الثانوي ويهيئ الطلاب للدخول الى افضل الجامعات في الولايات المتحده الامريكيه، ويبدا بلقاءات مع هؤلاء الطلاب وعقد يعني ورش لهم وحتى مقابلات شخصيه، كيف يسوق نفسه بشكل جيد، كيف يكتب سيره ذاتيه جاذبه لهذه الجامعات، ايش متطلبات هذه الجامعات، يتدرب على الاختبار السابق على سبيل المثال. بعض الطلاب يعتقد ان التقديم للجامعات يبدا بعد انهاء الصف الثالث الثانوي، وللاسف ان هذا الوقت يعتبر متاخر جدا في متطلبات لهذه الجامعات العريقه، يعني يتطلب العمل عليها من الصف الاول او الصف الثاني الثانوي. على سبيل المثال اعمال التطوعيه، هم يطلبون منك عدد ساعات معتمده في العمل التطوعي، اذا انت ما بديت فيها من الصف الثاني الثانوي وبديت فيها بشكل علمي، انت ما تعرف كيف تسوي عمل تطوعي وايش الجهات اللي ممكن تعطيك يعني شهادة على أنك عملت عدد ساعات معينة. فهذا كله الشركة تساعد الطلاب على تحقيق هذه المعايير وتهيئهم للقبول في هذه الجامعات. فهذا نوع من الرعاية، خلنا يعني صح التعبير، رعاية ممتدة للطلاب بعد الصف الثالث. توفير آلية تضمن اشتراك أولياء الأمور في تربية وتعليم أبنائهم وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية. احنا نؤمن بشكل كبير أن ولي الأمر هو يعني الرعاية تبدأ من المنزل وتنتقل أيضا إلى المنزل. الطالب إذا وجد البيئة الحاضنة لرعاية داخل المنزل سيذنب أن الجهد في قضية الرعاية خاصة رعاية الموهوبين يتحمل من ولي الأمر والأسرة شيء كبير، وراح نتكلم شيء من التفصيل إن شاء الله بعد شوي عن دور الأسرة في رعاية أبنائها. الفئات المستهدفة في برنامج الشراكة هم الطلاب الموهوبين وأيضا الطلاب فصول موهبة اللي هو استكمل عدد الصف منهم. وإحنا دائما نطلب من المدرسة نقول إذا أنتم عندكم 10 منح في الصف الأول متوسط وعندكم الطاقة الاستيعابية للفصل 20 طالب، يستكمل هذا الفصل ب10 طلاب لا يقل أدائهم عن أداء هؤلاء الطلاب. الهدف من هذا هو خلق جو تنافسي يخدم الطالب الموهوب. الطالب الموهوب إذا لم يوضع في اختبار، إذا لم يوضع في مشكلة، لن يستطيع أن يعني ينمي قدرته. إذا إحنا كان لنا تجربة سابقة أن كنا نوزع الطلاب الموهوبين على الفصول، وللأسف هذه التجربة لم تنجح لأن الطالب الموهوب في فصل عادي أصبح هو معلم ثاني وفقد حقه بأن يكون طالب. أصبح المعلم يعتمد عليه في أن يدرس الزملاء ويساعدهم في حل الأنشطة، لكن الطالب لا يرتقي مستواه إطلاقا لأن ما في أحد يتحداه وما في منهج يعني يتحدى قدراته، وبالتالي يبقى مستواه ثابت. أنا كنت أضرب مثال قبل شوي للزملاء، كنت أقول خلونا نشوف أطفالنا كيف يستخدمون التقنية، كيف يستخدم الآيباد، كيف يستخدم البلاي ستيشن، وهو يمكن عمره 6 أو 7 سنوات، يعني ستجد أن عنده قدرة في قضية يعني أو مهارة في اكتشاف هذه اللعبة المعينة مثلا والدخول إلى يعني خصائصها وتغييرها بشكل يمكن أنت ما تقدر تسويه. الفرق ان هذا الطفل وجد فرصة ان يختبر نفسه ويخطئ ويرجع يحاول ثاني مرة وبالتالي يتعلم. عشان كده احنا قررنا يعني كانت سياسة موهبة ان فصول موهبة تستكمل بطلاب لا يقلون يعني مهارة او لا يقلون قدرة عن طلبة موهبة. الهدف زي ما قلنا هو جو تنافسي حتى المعلم يستطيع ان يبقى في المنهج الوزاري بشكل اسرع، وبالتالي يخصص وقت اكبر لأنشطة موهبة الإثرائية المتقدمة، يكون خطوة في التدريس أيضا بشكل أسرع. المعلمون بالتأكيد أن عندنا فضل. ممتاز. هذا الزملاء يعني سألوا في المدرسة سألوا نفس السؤال. الآن الطلاب يعني الطلاب اللي تم بهم استكمال العدد، إذا أظهروا هؤلاء الطلاب تفوق، هو الأصل أنهم يقرون تفوق، الأصل أنهم طلاب أيضا موهوبين، لأنهم إذا ما كانوا موهوبين معناها وجودهم في هذا الفصل كان خطأ. طبعا الاستفادة الأولى هي في أن موجود في هذا الفصل، يعني وجوده في هذا الجو التنافسي سيرتقي بمستوى بشكل كبير جدا. الآن نجي على المستوى الآخر، ماذا ستقدم موهبة له؟ هو ستقدم له طبعاً التدريب، ستقدم لمعلمي أيضاً التدريب، ستقدم له المنهج الإثرائي المتقدم، لكن لن يكون من ضمن الطلبة اللي راح يختبرون في نهاية السنة. طبعاً السبب لأن يعني تكلفة إعداد الاختبار والتصحيح هي مكلفة جداً وتأخذ منها تقريباً يعني أكثر من شهرين. الآن لو وضعنا طلاب اللي هم طلاب الفصول راح يتضاعف العدد أو يمكن أكثر من الضعف، فبالتالي راح يكون اختبارنا تقريبا صحيح في 6 شهور، وهذا يعني غير منطقي لأن ما نظر نتائج اللي بعد 6 شهور من الاختبار. فزي ما قلنا هو يحصل على كل الخدمات. الآن المدرسة عندها توجه أيضا أنها تبحث بشكل أو بآخر من خلال هؤلاء الطلاب المتميزين اللي استكمل فيهم العدد، إذا فيهم طلاب فعلا ظهر يعني ظهرت موهبتهم بشكل جيد ان المدرسه ممكن تقدم لهم خدمات بشكل او باخر. عندنا ايضا معلمين هم من اكبر الشرائح المستهدفه حتى في البرامج التدريبيه اللي راح نتكلم عنها بعد شوي. قيادات المدرسه كذلك وبيئه المدرسه بشكل عام واولياء الامور بالتاكيد دور مهم جدا. منظومه التطوير احنا عندنا نبدا باختيار المدارس، وضع معايير عاليه جدا في قضيه اختيار المدارس، ثم نبدا بتزويد هذه المدارس بالمناهج الاثريه المتقدمه 141 كتاب باللغتين مع ادله المعلم. ننتقل الى مرحله التقويم، والتقويم هذا شامل تقويم اداء الشراكه، تقويم اداء المدرسه، تقويم اداء المعلمين وكذلك اداء الطلاب، ويدخل فيها ايضا قضيه التنبيه والانذار والاستبعاد، لان عندنا في موهبه سياسه زي ما عندنا سياسه دخول للشراكه عندنا ايضا سياسه خروج. التطوير المهني، تدريب للمعلمين ولاولياء الامور والطلاب، وايضا دعم اولياء الامور من خلال اداره التواصل والارشاد. طبعا نبدا بقضيه اختيار المدارس، زي ما قلنا وضع معايير لاختيار المدارس، وعندنا احنا 8 معايير لاختيار المدارس. تبدا بالتعليم والتعلم، القياده والاداره، تنميه شخصيه الطالب، امتدادا الى المعامل والمختبرات وبيئه المدرسه واولياء الامور. ويمكن ما ادري اذا يعني كان منكم احد شاركنا اللقاء الاول اللي احنا يعني قابلنا او زرنا فيه المدرسه، كان من ضمن معايير الاختيار هي يعني ان نتقابل مع مجموعه من اولياء الامور وناخذ منهم الفيدباك يعني عن اداء المدرسه، لان ايضا من ضمن المؤشرات اللي احنا نستخدمها. نطبق هذه المعايير من خلال زيارات المدارس من خلال يعني فريق مختص في التقويم، ودائما نسعى الى تطوير وتحسين اداء المدارس المختاره. صحيح ان هذه المدرسه يعني تجاوزت معايير الموهبه وحققتها، لكن طوال مدة بقائها من الشراكة دائما نسعى إلى تطوير أدائها، ونوجد برامج رعاية رديفة. احنا عندنا السنة هذه استحدثنا برنامج التعليم النوعي اللي اليوم احنا نتكلم يعني في صدد الحديث عنه، وأيضا عندنا برامج إن شاء الله مستقبلية راح أيضا نتيح فيها الفرصة لتقديم الرعاية إما من قبل شركات أو من قبل حتى أفراد أو من قبل حتى أولياء أمور. عندنا يعني فكرة الآن تطرح وهي يعني الأب المانع، أي أب يعتقد في ابنه أنه موهوب وهو ضمن 3% من الطلبة الموهوبين يعني يسمح له أن يضم إلى مدارس الشراكة، طبعاً يعني بشروط معينة. المناهج، إحنا نبدأ بإعداد المناهج، وبدأنا في إعداد المناهج في 2009. نفذنا الصف الرابع والصف السابع والصف العاشر في كل المواد، في 2010 نفذنا الصف الخامس والثامن والحادي عشر، واستكملت الكتب او المناهج في 2011 ب 141 كتاب في الرياضيات والعلوم واللغه الانجليزيه وتقنيه المعلومات بلغتين بالاضافه الى ادله المعلم. طبعا الطالب يدرس المنهج الاثرائي المتقدم يعني بالتوازي مع منهج الوزاره، يعني هو ياخذ منهج الوزاره وياخذ ايضا المنهج الاثري المتقدم. نتابع تنفيذ هذه المناهج وفق سياسه موهبه، واحنا لما نقول وفق سياسه موهبه يعني احنا لا نقبل ان تدريس المنهج الاثري المتقدم يكون بشكل مستقل عن منهج الوزاره، لان اصلا مناهج موهبه هي بنيت يعني بنسبه توافق تصل الى 70 الى 75% بين منهج الوزاره ومنهج موهبه. احنا دائما نقول للمعلمين قدم المنهج الاثري المتقدم داخل الدرس، قدمه كنشاط اقرائي متقدم، وهذا ان شاء الله راح يكون في حديث مع الزملاء بشكل مفصل. التوافق مع منهج الوزاره زي ما قلنا التوافق موجود، وبنيت اصلا هذه السلسله بناء على سلسله ماكرو. التقويم، نتابع مدى نجاح المبادرة بشكل عام. احنا عندنا مجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء اللي نتأكد فيها ان المبادرة بشكل عام ماشية بالاتجاه الصحيح. احنا كل سنة عندنا نقيس متوسط أداء الطلاب على الاختبار السنوي، والحمد لله في كل سنة نجد ان هذا المتوسط المتوسط يرتفع، واحنا قريبين جدا يعني من المتوسط العالمي، احنا وصلنا تقريبا 36 والمتوسط العالمي 50. احنا كل سنه قاعدين نزيد بشكل الحمد لله جيد، ويعني تجاربنا ولله الحمد رغم يعني مدتها قصيره الا انها يعني دلائلها او دلائل النجاح فيها ولله الحمد واضحه. التقييم عندنا في موهبه هو تقييم من اجل التعلم وليس تقييم من اجل التجاوز. انا ما يهمني ان الطالب يجي من صف رابع او صف خامس، لان انا اصلا تجاوزت هذه المرحله، هو لم يوصف بالموهبه الا ان تجاوز هذه المرحله. انا يهمني الان التقييم من اجل التعلم، ولذلك احنا دائما يعني ان شاء الله مستقبلا لما طلابكم يدخلون اختبار موهبه السنوي راح تجيكم الدرجه بشكلين، درجه خام ودرجه معينيه. المقصود بالدرجة الخام والدرجة المعينية، الدرجة الخام مجموع الدرجات اللي حصل عليها الطالب، يعني مثلا في على هذا الاختبار جاب 27% كمجموع درجات، الرتبة المعينية حقته 100 تعني انه هو افضل طالب تقدم لهذا المشروع او تقدم لهذا الاختبار. ولذلك احنا متوسط الاداء عندنا ذكرنا تقريبا حدود 30، يعني اعلى من 30 35، لكن لم يسبق أن حصل طالب في اختبار موهبة ثانوي على درجة ثانية، ونحن لا نسمح أن يصل أحد من الطلاب يأخذ اختبار موهبة ثانوي 100%. طيب ليش؟ السبب أنا أسألكم، ليش نضع اختبار موهبة ثانوي بسقف عالي جدا وسقف مرتفع؟ شو تتوقعون؟ هذا أكيد صحيح. إحنا الآن أضرب لكم مثال على أساس يعني نبسط المسألة شوي. خلونا نأخذ يعني نتعرف على اثنين من أولياء الأمور. فاضل بحران. الأستاذ فاضل. مؤيد الضامن. الأستاذ فاضل والأستاذ مؤيد تقدموا إلى اختبار الرياضيات وحصل كل منهم على درجة 10 من 10 في الاختبار، أيهما أفضل؟ أستاذ فاضل والأستاذ مؤيد شو رأيكم؟ لازم في طريقة متساويين؟ متساويين؟ مو شرط صح ولا لا؟ ممكن الأستاذ فاضل متفوق في الرياضيات لكن الاختبار جاء ضرب مسائل ضرب 10 مسائل ضرب فكلهم اخذوا 10 من 10 صح ولا لا؟ السقف نازل. طيب دخلناهم الاختبار ثاني والاستاذ فاضل اخذ 10 والاستاذ مؤيد اخذ 7، لا ايهم افضل؟ خلينا نفترض ان اختبار يعني يقيس كل المهارات اللي في المنهج اللي درسوه تمام؟ أيهم أفضل؟ 10 درجات. نعم، إذا أستاذ فاضل هو أفضل من أستاذ مؤيد بهذا الاختبار، لكن هل هذا كل ما لدى أستاذ فاضل؟ لا، يمكن عنده أكثر من كذا. أنا عندي قدرة أني أحل أسئلة يعني أصعب من هذه، بس أنت ما أعطيتني فرصة. اختبار كان سقف نازل، لكن لو قدمنا لهم اختبار والأستاذ فاضل أخذ 7 وأستاذ مؤيد أخذ 5، هنا نقول ان اداء الاستاذ فاضل افضل وهذا كل ما لديه، صح ولا لا؟ ولذلك احنا دائما في الاختبار السنوي احنا اسئلتنا هي اسئله مفتوحه وعميقه جدا ومركبه، يعني ما عندنا سؤال مثلا multiple choice. تفضل. كذلك ما هي مقياس اختبار واحد تحكم على نتيجه الطالب؟ طبعا صحيح، يعني احنا مو بس الاختبار اللي احنا نحكم عليه، احنا الاختبار واحنا عندنا ايضا مؤشر، عندنا اربع سمينا الاطر الاربعه، يعني هذه المعلم يعطينا فيها تقرير طول السنه عن اداء الطالب في هذه الاربع اطر بالاضافه الى الاختبار السنوي. هو الاختبار السنوي مو واحده فقط هو اللي يعني يعتمد، لكن اللي اقصده ان اسئلتنا في الاختبار السنوي هي اسئله زي ما قلنا هي اسئله مفتوحه وعميقة ودائما تكون مبنية على قصة ومركبة. ما ما عندنا أسئلة مباشرة من نص سطر ولا سطر. الطالب يحتاج أن يقرأ ويحتاج أن يفهم المقروء ويحتاج أن بعدها يضع خطة للحل. أنا أضرب مثال بنفسي. أنا تخصصي رياضيات، لكن عيالي ما يبون يدرسوا رياضيات، يروحوا لأمهم. أمهم تخصصها مش رياضيات، بس يبغون أمهم هي اللي يدرسوا. السبب إن أمهم كيف تدرسهم؟ تقرأ لها المسألة. يعني خلنا نأخذ مثال، أراد محمد شراء 5 أقلام، إذا كان ثمن القلم الواحد 3 ريالات فكم سيدفع لصاحب المكتبة؟ إيه هو هذا السؤال. أمه وشلون تدرسه؟ تقول له 5 × 3، يقول 15، تكتب 15. هو الآن لا قرأ السؤال ولا يعني لم يقرأ ولم يستوعب المقروء، وبالتالي ما وضع خطة للحل. هو ممكن ما يحلها 5 × 3، هو ممكن يحلها 5 × 5 × 5، وممكن يسوي جدول ويحط 5 خطوط 5 خطوط ويبدأ يجمعها، يعني يضع خطة هو في الحل. أنا ما عمري قريت لعيالي سؤال أبداً. إذا جاني قال عندي السؤال هذا واجب، أول شيء أقول أقرأ، بعد ما يقرأ وش فهمت؟ إذا قال ما فهمت أقول أرجع أقرأ ثاني مرة، في ثالث أو رابع مرة أبدأ أعطيه اقتراح. وأنت تقرأ شوف المعلومات اللي يعطيك السؤال حط تحت خط، وشوف السؤال وش يطلب منك حط دائرة. الآن بعد ما يضع خط تصير المدرسة السؤال المسألة تقلصت شوي، يقول هو قال لي أن القلم ب3 وهو يبغى يشتري 5 وطلب مني الإجمالي. طيب كيف نحل؟ ضع خطة للحل. التدريس بهذا الشكل هو من يرتقي بمستوى الطالب، وخاصة طالب الموهوب. مشكلتنا احنا في البيت وفي المدرسة بعض الأحيان، حتى المعلم بعض الأحيان يعطي، يعني حتى المنهج الإثرائي المتقدم اللي احنا نتكلم اللي هو أنشطة موهبة، نجد أن بعض المعلمين يدرس بشكل خاطئ. منهج يعني مسألة يعني قد تمتد مع الطالب إلى 2 أو 3، المفروض أن يجلس يحاول يحلها. المعلم يمشي في أول 20 دقيقة من القصة ممتاز، لما يحس أن الجرس يلا بيدك يسلق الباقي على طول يعطيه الجواب، يعني ضيع المسألة. فإحنا أسئلتنا اللي نقدمها للطلاب في الاختبار الثانوي هي أسئلة من هذا النوع. إذا الطالب ما تعود على أنه يدرس بهذا الشكل، وما تعود في البيت أنه يعني يذاكر بهذا الشكل، ما راح يقدر يجيب درجة. ولذلك عندنا طلاب هم كانوا الأوائل في مدرستهم، في الاختبار لم تتجاوز درجتهم 10%، وكثير كان جتنا حالات مثل هذا. يقول ابني ما أخذ الأول على مدرسته، كيف تقولي أنه جاي في اختبار موهبة 10%؟ هو جاي هو ما أخذ هو الأول على مدرسته، لأن المدرسة تعطيه أسئلة، الأسئلة المباشرة. شفنا مدارس للأسف الاختبار النهائي نهاية السنة عبارة عن 30 فقرة صح وخطأ، اختبار رياضيات 30 فقرة صح وخطأ. فكيف تتوقع من طالب تعرض لهذا النوع من الاختبارات أن لما تيجي تعطيه سؤال مكتوب عبارة عن قصة ليجاوب عليه؟ بل إن كمية الأسئلة المتروكة عند بعض الطلاب كبيرة جدا، لأن أصلا ما يعرف يقرأ، قراءة ما يعرف يقرأ، وبالتالي عنده مشكلة في القراءة وعنده مشكلة في فهم المقروء. ولذلك احنا نأكد على أولياء الأمور ونأكد أيضا على الزملاء في المدرسة أن التدريس أو أن نقدم الدعم للطلاب في حد الأدنى، وراح نتكلم عنه بعد شوي. تفضل. هو طبعا كل الأسئلة بهذا النمط، احنا ما عندنا يعني كل أسئلتنا هي أسئلة مفتوحة. مدة الاختبار من المرحلة الابتدائية تقريبا من 1:45 إلى المرحلة الثانوية 3 ساعات مدة الاختبار. إي أنا حتى ممتاز، أنا أقول حتى في الفصل المعلم ما له داعي يعطيه في الواجب 3 أسئلة، ويعطيه سؤال وما يطلب مننا يجيبه بكرة، يجيبه بعد بكرة. بس يوجد خطة حل. أنا ضربت مثال قبل الزملاء، الاستراتيجيات حل المسألة اللي موجودة بالصف في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، أنا الآن أعطيها بعض الشباب اللي يدخل اختبار القدرات، اختبار قدرات الحلقة الثانوية والجامعية أحل لبعض المسائل فيقول يا فرواء الطريقة لي سهلة شلون حليت فيها؟ منين جبتها؟ هذه موجودة في كتاب رابع ابتدائي بس للأسف المعلمين ما يدرسون للأسف في دروس خطط حل المسألة واستراتيجيات حل المسألة واستقصاء حل المسألة المعلمين ما يدرسونها في منهج الرياضيات لأن ما يبغى الطالب يجلس كل الحصة يحل مثال واحد بينما هي المثال هذا الطالب يحل في أربع خطوات أفهم أخطط أحل أتحقق ويبدأ يصير عندنا نمط واضح في قضية حل المسائل بشكل عام راح نتكلم عن التدريب التدريب عندنا يعني المستفيدين من التدريب هم أربع فئات الطلاب في المهارات الحياتية القيادة إدارة الوقت إلى آخره بالإضافة إلى أن نقدم للطلاب برنامج تدريب اللغة الإنجليزية من روزيتا ستون عبارة عن يعني تدريب أونلاين لمدة سنة طبعا نقدم للطلاب في الصف الثاني المتوسط أيضا نقدم في فترة الصيف برنامج لغة إنجليزية مكثف تدريب في معاهد معتمدة لمدة 3 أسابيع السنة هذه عندنا يعني فكرة أنها ما تكون في الصيف حتى ممكن تكون أثناء الأوقات يعني طوال أيام السنة لأن وجدنا مشكلة في الصيف بعض العوائل تكون مرتبطة بسفر وكذا فيكون عندنا عدد المرشحين للبرنامج تقريبا 30 طالب لما نجي نطبق البرنامج ما يصبحنا نصهم تقريبا. ايضا عندنا المدراء والمنسقين، مدراء المدارس ومنسقي برنامج المدارس عندهم تدريب. المعلمين عندهم برنامج تأهيلي في تدريس او استراتيجيات تدريس الرياضيات والعلوم المسار الاول والمسار الثاني، وايضا علم نفس الموهبه وتقييم من اجل التعلم. أولياء الأمور أيضاً لهم مجموعة من الدورات التدريبية إحنا العام الماضي قدمنا ورشتين تدريبيتين كانت للأمهات وعندنا أيضاً اللقاء السنوي اللي نعقده يعني كل سنة في مدينة يعني نحرص أن يكون أكثر من لقاء تعريفي إن أيضاً تقدم فيه بعض يعني بعض الجرعات التدريبية لأولياء الأمور في أفضل السبل لرعاية أبنائهم التواصل والإرشاد إدارة التواصل والإرشاد هي يمكن أكثر الإدارات اللي متواصلة مع أولياء الأمور بشكل مباشر وأيضاً في إعداد اللقاءات الإرشاد الطلابي للطلبة المنضمين للمدارس حديثاً وللطلبة أيضاً اللي يوجه لهم تنبيه وإنذار يوضع لهم خطة بمشاركة المدرسة يعني البحث عن سبب تدني مستوى هذا الطالب والارتقاء بمستواه ليتجاوز مرحلة التنبيه والإنذار في كل مدرسة هو في منسق للبرنامج ويقابل المنسق في موهبة أيضا أخصائي في إدارة التواصل والإرشاد يكون يعني الشخصين هذول هم حلقة الوصل بين أولياء الأمور وبين موهبة عندنا 89 مدرسة وإحنا نعتبر المرحلة مدرسة يعني الابتدائية مدرسة والمتوسطة مدرسة والثانوية مدرسة فعندنا 89 مدرسة في 11 مدينة أنا استعجلت شوي يعني إذا تشوفون يعني الأعداد بدأنا ب 19 طالب أو 19 مدرسة 36 43 وإحنا الآن تقريبا يعني متصور أن العدد السنة العام القادم ما يكون عندنا أكثر من 89 يعني بكثير يعني ممكن يصلون 90 92 لأن يعني كل مدينة الآن من المدن الكبرى فيها من 4 إلى 5 مدارس فنعتقد أن الوضع كافي إلا في حال يعني استبدال في الرياض وجدة والدمام والخبر والأحساء مكة المكرمة المدينة المنورة أبها وتبوك الطائف وأخيرا زيات عندنا 2500 طالب وطالبة بدأنا ب 236 طالب والآن عندنا 2500 طالب وطالبة 520 منسوب من معلمين ومعلمات ومديرين ومدراء المدارس 141 كتاب مدرسي زي ما قلنا في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي باللغتين بالإضافة إلى أدلة المعلم. خريجين عندنا العام الماضي مثلا خرج 188 طالب وطالبة، قبلها كان عندنا 215 طالب وطالبة. لو شفنا يعني توزيع هؤلاء الخريجين، عندنا 30% ابتعاد، جامعة الملك عبد العزيز العلوم الصحية 22%، جامعة الملك سعود في حرس الوطني 16%، أيضا تخصصات صحية جامعة الملك بترون عادن 9%، ملك سعود 6%، ابتعاد من قبل أرامكو سابق بمعدل 4%، وجامعات أخرى 9%. لو سمحت بس السلايد اللي قبل هذه، ليش عدد الخريجين في 36 أقل من 35؟ عم متوقع أنه في تصاعد في لا هو مو يعني احنا عندنا مناطق دخول في رابع وفي سابع وفي أول ثانوي. الآن بعض الأحيان يكون عندنا مثلا الطلاب اللي جايين من ثالثة متوسط عددهم كبير ويدخل معهم طلاب جدد في أولى ثانوي، فتصير الدفعة لي الدفعة عددها عالي، احنا الإجمالي كله يزيد كل سنة، إجمالي عدد الطلاب بشكل كامل يزيد. لكن في السنة دي مثلا ممكن يكون طلاب ثالث ثانوي أكثر من طلاب ثاني ثانوي، السنة الجاية يكون لا طلاب ثاني ثالث ثانوي أقل من ثالث ثانوي، لكن لأن مناطق الدخول تختلف فبعض الأحيان يكون القبول في أولى ثانوي عدد أقل، نقبل في المتوسط أكثر من نقبل في الثانوي حسب درجة القطع. نعم بس خريجي ثالث ثانوي نعم. 45% من طلابنا يدرسون طب، 35% يدرسون هندسة، يعني نجد تقريبا 80% من طلابنا يدرسون طب وهندسة، 5% علوم حاسب كيمياء وفيزياء، 4% تخصصات أخرى، 7% وغير محدد، 4% يعني لم نتمكن من التواصل معهم يعني. تفضل. سؤال جميل. الآن الأستاذ يسأل، أنا ابني الآن أخذ منها لمدة 3 سنوات، طب بعد 3 سنوات هذه، الآن بعد 3 سنوات تنتهي منحته في مدارس التهذيب، الآن وش اللي بيصير عليه؟ هل سينضم للشراكة؟ هل يحتاج أن يدخل المشروع الوطني التعارف العمومي مرة ثانية؟ الجواب لن ينضم إلى الشراكة إلا من خلال المشروع الوطني التعارف العمومي. طبعا لو جينا نظرناها من جانب آخر، الطالب سين اللي درس رابع ابتدائي وخامس ابتدائي وسادس ابتدائي في مدارس التهذيب وتعرض للمنهج الإثرائي المتقدم، في سادس ابتدائي راح يدخل منافسة مع طالب آخر في مدرسة حكومية، صح ولا لا؟ ففرصه لتحقيق درجة عالية بالمقياس أكبر من غيره. الآن إحنا ما عندنا مشكلة في هذه، لكن إذا الطالب نفسه بعد 3 سنوات من الرعاية ودخل المنافسة مع طالب آخر وما حقق الدرجة المطلوبة، هنا في مشكلة. احنا حتى طلاب الشراكة، حتى طلاب موهبة اللي يدرس لمدة 3 سنوات مرحلة ابتدائية او في المتوسطة، لما يخلص المتوسط يرجع يدخل المقياس ثاني. إذا ما حقق الدرجة هذه بالنسبة لنا مشكلة. لأني إذا كنت أنا أطالب مثلا اللي في صف أولى متوسط، أنا أطالب أنه يجيب 360 على المقياس. أنت الآن لما تكون داخل معي من صف رابع ابتدائي وتدرس معي 3 سنوات وبمنحة وتدرس مناهج إثرائية وتجي في سادس ابتدائي، أنا ما أتصور أنك تجي ب 760، أنا أتصور أنك تجي ب 800، لأن هذا الأصل، لأن أنت أصلاً موهوب، فبالتالي 780 دي بتهين منها. أنت مفروض أن ما قدم لك خلال 3 سنوات الماضية أثر الآن يبان في درجتك في المقياس من جديد. الآن وين المشكلة تصير؟ أن الطالب هذا يجي ب 600، يعني المشكلة حتى ما يبقى على على على على على 760 اللي هو كان عليها في البداية، لا يرجع مستوى، هنا معناها عندي مشكلة، وبالتالي هذا الطالب يسرع مباشرة، هذا الطالب يسرع مباشرة. يمر الطالب كل يوم، هذا ما هو مهيئ نفسيا، وبالتالي يخسر كل ما حصل خلال 3 سنوات. انا اتفق معك 100%، لكن مش البداية، لانك تنفذ مثل هذا الاختبار وعلى فكره هذا مش يعني انت لو لو لو لو تشوفه مثلا حتى على مستوى حتى على مستوى الدراسه يعني حتى على مستوى القبول في الجامعات الان هو يطلب منك اختبار تحصيلي واختبار قدرات وانت تنفذه برضه مره واحده فما في مجال انك تعيد يعني تقدم مثلا يعني يمكن في القدرات الربع اسهل شوي تقدم ثلاث اربع مرات ويعطون اقوى درجه المقياس مكلف مكلف لنا ومكلف لل يعني الطلاب اللي ترشحهم من قبل الوزارة اللي تتحملهم الوزارة وموهبة غير اللي ترشحهم بشكل فردي. الآن إذا أنت بتطبق المشروع هذا أكثر مرة هو في النهاية ترى المشروع اللي تعرف منه بين يقيس قدرة ما يقيس معرفة يعني هذه قدراتك القدرات قد تزيد يعني بناء على دراساتنا قد تزيد إلى يعني من 25 إلى 30% لأنها في النهاية قدرة مش معرفة. أنا ما أسألكم ما هي وش عواصم الدول هذه تحفظها وتجي تعطيني لكن قدرتك هي تقريبا ثابتة قد تزيد زي ما قلنا 25 إلى 30% مع التدريب. ولذلك الآن تشوف أن هذا الشيء مش يذكر يجي الآن الطالب يدخل اختبار القدرات وتلقاه يدخل دورات أو يختبر ويرجع الاختبار الثاني يدخل دورات وكتب و ويجد الدرجة تقريبا ما زادت أو زادت في المرة يعني لو اختبار المرة الأولى في المرة الثانية تزيد غالبا تزيد بس بعدها ما تزيد المرة الأولى الاختبار بالنسبة له غريب بيئة الاختبار غريب مكان الاختبار رتبة الاختبار توزيع وقت الأسئلة على الاختبار هذا غريب بالنسبة له في المرة الثانية إذا يحسن من هذه الأمور المرة الثالثة خلاص ما يزيد لأنها قدرة هذه قدرة لكن اللي أقصد هنا إن الطالب لما يتعرض لمنهج الإدراك المتقدم طوال هذه السنوات على الأقل الدرجة ما تنزل على الأقل تثبت قدرته تثبت لكن إذا نزلت معناها في مشكلة إذا نزلت خاصة بشكل كبير معناها في مشكلة يمكن في اكتشافه بالمرة الأولى ولا أخفيكم أننا ترى على فكرة نواجه مشكلة يعني الاختبار هذا يقيس الجانب الكمي واللفظي الجانب الكمي واللفظي يعني تشير الدراسات إلى أن معامل الارتباط بين الذكاء الرياضي أو القدرة الرياضية والذكاء تقريباً 0.79 وهذا يعتبر معامل ارتباط عالي جداً المتفوق في الرياضيات دائماً قدرة عالية لكن مو دائماً يعني أقصد مو شرط لكن المعامل الارتباط قوي أنت الآن لما أضع الاختبار هذا وأضع جزء كبير منه لفظي قد ابني يحصل على درجة في هذا الاختبار عالية أكثر من ابنك مع ابنك متفوق في الجانب الرياضي أكثر من ابنك بس اللي خلى ابني يجيب درجة وشو هو الجانب اللفظي للاختبار ولذلك إحنا الآن نبحث مع قياس إن نشوف آلية لقضية يعني توزيع الاختبار في بيت التفسير والكمية لأننا نبحث عن القدرات ما نبحث عن الجانب اللفظي ونشوف إن كثير من طلابنا حتى الشراكة نجزم ان هذا اللي دخلت في الاختبار هو الجزء اللفظي من الاختبار مو بالجزء الكمي لانه ما شاء الله عنده طلاق وعنده يعني قدره على الحديث بشكل كبير. كيف نطور الموهبه؟ هذه يعني يمكن تكون يمكن اهم شريحه بنتكلم عنها اليوم. الاستعداد موجود. ابنائنا لم ينضموا الى هذا البرنامج الا لان عندهم استعداد. نقصد بالاستعداد أن هؤلاء الطلاب لديهم قدرة عالية جداً على التعليم وأنا ضربت مثال قبل شوي للزملاء قلت كان عندنا طالب في مدارس الفكر في جدة جاء من مدرسة حكومية ومدرسة الفكر مدرسة مسافة لدوي الطلاب بالفسحة يتوضون مفاهيم المعلم يوجه طلابه بالإنجليزي السائق الباص يتكلم معك بالإنجليزي بل اللي يبيعك في المقصف يتكلم معك بالانجليزي. والطالب جاي من مدرسه حكوميه يكاد بعض الحروف يكاد لا يعرفها. الان خلال سنه كان طبعا عند الولد هذا هاجس دائما يجي يسال المدير يقول هل انا بصير اتكلم زي زملائي؟ خلال سنه الولد هذا يتكلم معك بالانجليزي بعدين يوقف يقول لك يعني ايش بالعربي؟ ما عاد صار يعرف المصطلحات العربيه نساها. من قدرته العالية باللغة الإنجليزية خلال سنة واحدة. السبب أن هذا الطالب أصلاً لديه قدرة عالية جداً على التعلم. يعني خامس فنجل. بس أنت كيف تستثمرها؟ وهذا القدرة على فكرة ترى موجود عند كل أبنائنا. بما أن تجاوز المقياس معنى هذه القدرة موجودة، كيف أستثمرها وأستثمرها بالطاقة القصوى؟ دائماً ضع ابنك في قلب المشكلة، دائماً لا تقدم لها حلول. وأنت في السيارة يسألك ولدك اللي في صف رابع، بابا ليش الشارع لونه أسود؟ اللي ممكن تقدمه أنت، والله سؤال جميل، أنا صراحة ما كنت أعرف إيش أسوي، بس خلينا نبحث إيش أسوي. أنا أيضاً أرجع أضرب مثال، ابني طلب مني معلم اللغة العربية في واجب أن يكتب عن شخصية، ويكتب عن شخصية هذه تاريخ ميلاده وتاريخ الوفاة وأهم الإنجازات. فجاي يسألني يقول بابا أبغى أكتب عن شخصية، أكتب عن مين؟ والله ما أشوف راجع، من تعرف شخصيات؟ من شفت في التلفزيون شخصية كذا يعني شدتك؟ ما قاعد يفكر شوي، ما حصل أحد. قلت له طيب تكتب عن الرسول؟ قال لا هو ما يبغى، يبغى ناس، المعلم يقول نبغى ناس معاصرين يعني. قلت له شوف أنا بقترح لك اسم، في دكتور أو الشيخ عبد الرحمن الصميت، داعية وفي أفريقيا ويعني وله مجال في الدعوة وكذا. قال لي من هو؟ قلت والله أنا ما أعرف عنه ولا شيء، لكن ممكن تأخذ آيبادك تدخل على جوجل وتكتب اسم الشيخ عبد الرحمن وتدور. فاول ما سوى بحث طلع لك ويكيبيديا، بدا يسجل معلومات. فجاني قال لي هذا ولد كذا وتوفي كذا وعاش كذا وهذه ابرز الانجازات. انا صراحه شدني الموضوع، انا اول مره اجرب الموضوع، يعني اول مره اعرف ان ابني ممكن يجيب معلومات يعني بهذا الشكل. فسويت مسابقه في البيت بين الولد والبنت، اخوهم الصغير عنده متلازمة سبيرجر، وأنا دائما يعني أبغاهم يفهمون كيف يعني كيف يتعاملون مع أخوهم الصغير، يعني يعرفون إن عنده مشكلة هي إحدى يعني أضياف التوحد. فقلت والله خليني أستغل الفرصة، قلت ابحثوا، أبغاكم تبحثون عن متلازمة سبيرجر وتكتبون لي 10 معلومات وكل معلومة ب5 ريال، يعني طلع علينا البحث بكم؟ 50 ريال. فبدأ كل واحد أخذ عباده وبدأ يبحث عن متلازمة سبيرجر. والله يا جماعة بعد ما خلصوا صار تغير تعامل اثنين الأطفال دول اللي بصف سادس ابتدائي، تغير تعاملهم مع أخوهم بشكل عجيب. أسأل ذاك اليوم أقول ليش؟ قال أنا لما بحثت كان يقول إن اللي عنده متلازمة سبيرجر ما يصلح يعني يتعرضون للغضب. فحتى صار إذا شاف أخوي بيعصب وقف بعد يكمل. المعلومة اللي من جابها أنا ما كنت أعرفها، جابها من خلال البحث. لكن حنا مهم، يعني مهم إن حنا كأولياء أمور يكون عندنا هذا الإيمان إن عيالنا يقدرون. إحنا مشكلتنا دائما نعطيهم كل شيء جاهز، حتى على المستوى الاجتماعي، حتى على المستوى الاجتماعي إحنا نادر منا اللي لما يدخل السوبر ماركت يخلي يعطي لابنه قائمة الطلبات ويقول له رحب ابحث عنها في الأدراج وهذه 500 ريال إذا خلصت راح حاسب أنا بجلس أنتظر. ما نعطيهم هذه الفرصة لإظهار قدراتهم. فنرجع لموضوع هذه الشريحة، عندنا الاستعداد موجود عند كل أبناء، كل أبناء الحاضرين الآن عندهم الاستعداد العالي جدا. الفرصة تحققت من خلال المدرسة. الآن هذا كسر. الآن في الكسر كلما قلت قيمة المقام يزيد الكسر ولا يقل؟ بصل مقام. الآن المقام كلما قلت قيمته وش يصير؟ يزيد قيمة الكسر، صح ولا لا؟ ولذلك نحن نحتاج إلى أن نقدم الدعم في حده الأدنى، الدعم اللي مقصود فيه المساعدة. أنا لما يجي ابني ويسألني سؤال أو طالب عندي في الفصل يسألني سؤال، المفترض أني ما أعطي الجواب. ابحث أنت كيف تشوف الجواب؟ كيف تعتقد؟ يعني هو التوجيه ممكن، يعني ممكن هو كلمة الدعم، يعني ممكن كلمة الدعم تفهم إنه يعني الدعم النفسي والمعنوي وكذا، قال أكيد نحتاجه. بس أنا أقصد إنك تقدم له يعني تقدم له المساعدة بأبسط درجاتها. لكن وجدت إنك قدمت له حتى في الصف المعلم أعطى الطلاب نشاط إثرائي. الآن يترك الطلاب في قلب المشكلة، يحاولون يجدون حلول. والله يا جماعة كنت أجلس مع طلاب لما ندخل نزور المدارس يصير المعلم وزعهم على مجموعات، وصير جالس مع طلاب في واحدة من المجموعات والمعلم أعطيهم نشاط. أنا أعرف النشاط وأعرف طريقة حل، وأعرف طريقة حل إنه المنتجين الموجودة في الكتاب، وأفكر مع الطلاب كيف ممكن نحل هذا السؤال. والله يا جماعة أكثر من مرة كثير لما أجلس مع الطلاب يوجدون طريقة للحل ما هي موجودة حتى في الكتاب. ليش؟ لأن المعلم أعطاهم النشاط ووقف، لكن لو أعطاهم النشاط وقال لهم بس خلونا نبدأ نقيس الأضلاع ونقيس الزوايا ونحاول نربط، خلاص أنت وجهت كده، أنت وجهت باتجاه معين، لكن في البداية كان المجال عندي مفتوح، ممكن تفكر بأكثر من طريقة. الآن وجدت أن طلابي بعد ما أعطيتهم هذا النشاط لا والله فكروا ما وصلوا إلى حل. هنا ممكن أبدأ أقدر الدعم، أبدأ أكون مفتاح وأيضا أوقف وأتركهم يرجعون يحاولوا. نفس الكلام زي ما قلنا في البيت وضربنا عليها أمثلة، دائما حاول تقدم الدعم لأبنك الموهوب في حده الأدنى، لأنك لابد أن تؤمن بأن هذا الطالب موهوب ولديه قدرة أن يساعد نفسه. الآن نجي للجهة أو جزء مهم جدا وهو التفعيل. إحنا عندنا على سبيل المثال طالب العام الماضي أو قبل سنتين أخذ تنبيه ثم أخذ إنذار. العام الماضي كنت أنا مستعد إنه يأخذ استبعاد، هي تنبيه إنذار استبعاد، كنت بس أنتظر نتائج الاختبار على أساس أن الطالب هذا يستبعد. الطالب هذا في نفس السنة حقق ميدالية على مستوى أو ميدالية للمملكة في الكيمياء على مستوى العالم، نفس الطالب اللي كان عنده تنبيه وإنذار وجاب درجة عالية في الاختبار في ثالث سنة. السبب الطالب هذا عنده قدرة بس ما كان عنده تفعيل. كيرس يعني الاختبار المدرسة غياب ما يحضرها زملاء يحلون وما يحل، الدافعية عنده مفقودة. احنا عطينا طلابنا مثلا في برامج اللغة الإنجليزية يوزر بمبلغ وقدره ومن روزيتا ستون اللي تعتبر يعني لها اسمها في تعليم اللغات بشكل عام، وجدنا ان بعض الطلاب من اول ما اخذ اليوزر بعد شهرين ثلاثه ما فتح اليوزر اصلا. اذا هذا الطالب تنقص ايش؟ تنقص الدافعيه، والدافعيه جزء كبير جدا منها يتحمل ولي الامر والبيت. لان المدرسه بالتاكيد هو في البيت يعني في المدرسه وجود يعني مع الزملاء بنفس قدراته ويتحدونه، والمدرسه تعي هذا الشيء. المشكله بعض الاحيان ولي الامر يكون للاسف مثبط للابن، يا اخي الله يعينك عندكم منهجين تدرسون رياضيات تدرسون علوم، يا اخي كتاب وش كبره متى تخلصون هذا كذا خلاص، انت كانك تقول له يعني هدي يعني اللي تحل تهدي واللي لا تحل. لكن ايضا في المقابل ما يكون يعني ما نقطع طالب، يعني طالب مثلا اخذ في الاختبار اداء سيء، شلون قالوا عنك موهوب؟ ماخذ لي 2/10، شلون موهوب؟ شكله مضغطاني ما انت موهوب. يعني هو يتوقع ان بهذا الوضع ان يعني خلاص يعني سيخرج الماده اللي بداخله. ذكر الوالد الله يحفظه، كنت في المرحله المتوسطه وكانوا المدرسه سووا مجلس اباء وكرموا الثلاثه الاوائل على كل صف. انا كنت الرابع وما كان بيني وبين ثالث شيء يعني شيء بسيط، بس ما كانت تفرق معي ثالث زي الرابع يعني. فلما جو اولياء الامور وكرموا الثلاثه الاوائل، كرموا يعني اباء الثلاثه الاوائل، فرجع من البيت فجالس كذا على العشاء ويقول ما شاء الله على بعض اولياء الامور اليوم كرموهم عيالهم ماخذين الثلاثه الاوائل. يعني لا أخفيكم أنا شعرت بإحباط ما كان دافعي، يعني ما دفعني أبدا، بالعكس أحبطني. ما كان هذا اللي أنا أنتظر منه، يعني كنت أنتظر منه والله أنت مستواك رائع وجبت الرابع وإن شاء الله أتوقع منك إنك تجيب أحسن من كذا. يعني أحبطني، يعني حسسني إن شغلي هذا يعني كل اللي اشتغلت لين وصلت المركز الرابع ولا شيء، ما دامني انا ما ظهرت على المنصه معناها انت عندك مشكله، انت فشلتني قدام الناس. فكان صراحة هو يتوقع خليلنا أنه بهذه الكلمة أنه يحمسني، بس حطمني الاختبار اللي بعده ما اعتبره معي، خاب السابع الثامن ما عاد صارت. فأقصد بعض الأحيان حتى يعني يعني التوجيه اللي احنا نقدمه للطلاب ترى على فكره طالب موهوب، طالب ساب جدا، يعني ممكن كلمه واحده توصل السماء وممكن كلمه ثانيه، وسهل جدا انك توجهه، سهل جدا انك توجهه. ولذلك اكبر مشكله احنا نواجهها هو الطالب الموهوب اللي يسخر موهبته بشكل خاطئ. ترى على فكره يعني حتى المخربين في البلد هم موهوبين، لكن يستغل موهبته بشكل خاطئ. والمشكله وين؟ انه يجد من يدعم، يعني يجد من يقول يا اخي انت مذهل، شلون سويت كذا؟ انت رائع، انت عبقري. هو هذا اللي يبغاه اصلا، هو هذا اللي كان ينتظره من المدرسه وكان ينتظره من البيت لما كان في مراحل الدراسه. لكنه وجد من يقدر هذه الموهبه فيه ويوجهها باتجاه معين هو يريده، وبالتالي توجه مع هذا الموضوع. ولذلك اكبر مشكله لما يشعر الطالب انه موهوب وغير مقدر، واكبر منها لما يشعر انه موهوب وهذه الموهبه لم ترعى، انه زي اي واحد. هنا يكون عنده استعداد ان يوجهها في اي اتجاه، لاي توجه يقدر هذه الموهبه. طبعا كل هذا الان مجتمع لما يكون عندنا ابن الاستعداد والفرصة موجودة ونقدم له الدعم في حده الأدنى على أساس نرفع هذه القيمة، ووجود الدافعية سنصل بإذن الله إلى الأداء العالي. يمكن رعاية الموهبة والإبداع من خلال يعني أن وجهناها نقول في المنزل أو في المدرسة، المحتوى الإثرائي المتقدم وهذا موجود، أسلوب التدريس والمعلمين راح يدربون عليه أكيد، والاعتقاد دائما من المعلمين ان هذا الطالب موهوب ولا بد ان نضع في مشكله ويحاول حلها. في المنزل دعم للمدرسه وتواصله مع المدرسه بشكل كبير، هذا ايضا مهم. ايمانهم بموهبه الطالب وقدرته، الطالب طبعا دائما يحتاج الى العمل الدؤوب وعدم الاستسلام والثقه بالذات، وهذه يعني يوجهها ايضا المدرسه والمنزل. ختاما نصائح لاولياء الامور كيف ترعى الموهبه والابداع في بيتك. مساعده الابناء على تطوير التقنيه، جربها بهذه الطريقه فسوف تعمل بشكل افضل. دائما لاحظ جربها، خلي الطالب هو اللي يجرب، خلي الطالب هو اللي يكتشف. تعريفه باللغه المتخصصه يطلق على ذلك، دائما حاول تعطيه التعبير العلمي عن بعض الظواهر اللي يشوفها، التبخر، التسامي، لابد يعرف ايش معناها، وش مصطلحها العلمي. يعني حتى بعد ما يعني يصل الى المعرفه، حاول يعني خلينا نقول تغلب هذه المعرفه بالجانب العلمي الصحيح. طرح الاسئله المشجعه وما السبب في ذلك في رايك. تشجيع زي ما قلنا، هذه ضربنا على الحساب، كنا نقول ليش التلفزيون شكله مستطيل؟ ليش التلفزيون شكله مو دائري؟ والله ممتاز، بس ايش رايك؟ ايش ممكن يكون السبب؟ نبحث. وعلى فكره ترى البحث مو بحث علمي، مو شرط انه يكون بحث علمي، يعني احنا مثلا عندنا من اساليب التقييم اللي احنا نستخدمها في موهبه هو مشروع التقييم المبني على على على على, على, على, على المشاريع. الطالب يبدا، طبعا احنا نطبقه في المرحله الثانويه في ماده الاحياء. الطالب يبدأ من بداية السنة، يوزعون الطلاب إلى مجموعات ويبدأون في مشاريع بحثية مرتبطة بمنهج الإثراء المتقدم في الأحياء. الآن الطالب في كل أسبوع مفروض أن هو المجموعة يعرضون نتاج هذا البحث، يعرضون على زملائهم عشان يستفيدون أيضا زملائهم، ويأخذون من زملائهم التغذية الراجعة. ولا بد يعرف حتى على فكرة ابنك لما أو حتى معلم اللغة العربية لما يطلب من الطالب بحث، خلي الطالب يتوقع او يدرك ان ترى اللي زملائك راح يسالونك عن البحث اللي انت سويته، فخلي عندك اجابات. وايضا لابد يعرف ان ممكن الاجابات يعرفها، ترى زملائك بيسالونك اسئله انت ما تعرف تجاوبها، ترى طبيعي، فمعناها لابد ترجع تبحث وتاكد على المعلومات الناقصه في هذا البحث. يبدأ الطلاب في الصف من بداية السنة في تطبيق هذا المشروع البحثي من بداية السنة إلى نهاية السنة. يتصور أو نتصور أن في نهاية السنة الطلاب لما يكون كل أسبوع يعرض بحث لزملاء ويأخذ التغذية الراجعة منهم ويطور ويحسن فيه، أن في النهاية سيصل إلى بحث علمي من الدرجة الأولى ويستفيد منها الجميع. لكن احنا لما نتكلم في البيت كيف ممكن نطبقها، ممكن نطبقها بحد الأدنى أنه يدخل على النت ويبحث، ولا بد نكون يعني شوي مسيطرين على الوضع، يعني لا نترك له، يعني دائما يكون تحت عيوننا، ما نبغى بكره يروح يبحث عن اي شيء بعد، يعني لا بد نكون شوي يعني قريبين ونلاحظ. تشجيع حب الاستطلاع لدي اجل هذا شيء وانا نفسي كنت اتساءل عنه. تنميه خياله، برايك ماذا سيحدث لو انا كنت مره العب مع يعني ابنائي في السياره لعبه، يعني من ضمن الألعاب العائلية هي القصة اللي يعني استكمال القصة، أني أنا أبدأ بقصة معينة وبعدين أتوقف عند يعني مكان معين واللي بعدي يكمل القصة وهكذا، فيها نوع من الخيال. فبدأت القصة أن دخلنا إلى غابة ووجدنا في هذه الغابة ديناصور، هو شوف إيش معلوماتهم عن الديناصورات يعني، والمهم ومشت القصة وكملنا الديناصور وطلعنا من الديناصور وشغلات ثانية وكلنا ما زلنا في الغابة. فلما أخذت يمكن لفتين أو ثلاث جاء الدور عندي، فقلت لهم إنه فجأة ثار بركان في هذا الغابة. فكان لي بعدي بنتي صغيرة، فقالت ناخذ سن الديناصور ونسكب فيه فوهة البركان. عارف الديناصور اللي بداية القصة، هذا نوع من تنمية الخيال عند الطالب. وعلى فكرة ترى يعني لما نتكلم عن أينشتاين كان عنده يعني بعض هذا استطراد، بعض الناس عندهم القدرة أو عندهم يعني قدرة في جمع حاستين مع بعض، هي مش قدرة يعني، هي يعني شيء فطري. وأنا شفتها نفسيا، شفت البرنامج مرة في ناشونال جيوغرافيك، إن في بعض الشخصيات لما يسمع صوت يشم رائحة، لما يسمع صوت جرس مثلاً على طول يشم رائحة شوكولاتة، مع أن ما في ارتباط بين الحاجتين مع بعض، يعني ما له علاقة الجرس بالشوكولاتة، لكن هو عنده القدرة أو عنده كذا شيء فطري، عنده يعني حاستين داخل الطعم، يأكل شيء معين أو يسمع صوت معين يبدأ يحس بطعم معين. فأينشتاين كان عنده هذه القضية، لكن كان عنده الجانب بين المنطق والخيال، هم اللي داخلين ببعض، فكان يتخيل أشياء ويحاول يوجد لها تبرير منطقي، يبدأ يتخيل أشياء ويبدأ يوجد لها تبرير منطقي. ولذلك يعني كان يعني فكرة النظرية النسبية لأينشتاين يقول مثلا لو إحنا في كوكب الأرض كلنا نايمين، لو افترضنا كلنا ننام في وقت واحد، واستيقظنا الصباح وجدنا كل شيء تضاعف 1000 مرة، إن جسمك صار قد جسمك 1000 مرة، سيارتك قد أو بنفس حجم سيارتك 1000 مرة، الوقت نفسه أصبح أسرع 1000 مرة، كل شيء تضخم 1000 مرة، هل راح نشعر بفارق لما نصحى الصباح نشوف في فارق؟ ها؟ حقيقة لا، احنا ما تغير لنا شيء، مع ان احنا يعني كل شيء تغير، لكن بالنسبة لمن؟ احنا بالنسبة لبعض ما تغير شيء، ولذلك ما شعرنا بالفرق. من يشعر بهذا التغير؟ لو افترضنا ان في شخص واقف في الفضاء يعني ناظر كوكب الارض ويشوف الكوكب تضخم، هنا يقول لك والله لا في مشكلة، يعني كوكب الارض تضخم 1000 مرة. هذه النظرية النسبية بشكلها البسيط، ان احنا تضخمنا بالنسبه لمن؟ للعالم الخارجي، او سرعه السياره هذه بالنسبه لجسم يعني متوقف، زملائنا دخلنا على العلوم ولا تخصص الرياضيات ما علاقه بالعلوم، لكن انا اقصد هذه فكره النظريه النسبيه، وكانت عند اينشتاين لانه كان يربط الخيال بالواقع، والخيال هو يعني منظر العلوم كلها، وجيد ان نخلي ابنائنا يتخيلون. حتى يعني في المقابل يعني أينشتاين يقول إذا كان لو تخيلنا أن الجسم أو الإنسان يسير بسرعة الضوء زي الأبدية، لأن الزمن سيتطور. أنا كنت أسأل سؤال، سألت مرة الواحد، سألت يعني كتبت في تويتر يعني، ورد علي واحد رد قال لي أنت شوي وخليني كافر، قلت له هل نحن في الجنة يعني نتحرك بسرعة الضوء ولذلك نصبح نوريين ويتوقف الزمن ونعيش الأبدية؟ يعني قد يكون، أنا ما أطرح تساؤل يعني. فقال أنت تدخل في الغيبيات وأنت يعني حتى ما ترك المجال أتخيل، هذا من نوع من قتل الأفكار. لكن نرجع لموضوعنا اللي هو تنمية الخيال. جيد أن نطرح مثل هذه التساؤلات لأبنائنا وطلابنا ونخليهم يبدون فعلا يتخيلوا، تشجيعا على ربط الأشياء ببعضها البعض. لما يسألك سؤال تذكر شفنا هذا، شفنا مرة برنامج التلفزيوني يتكلم عن نفس الموضوع، هل تعتقد أنه علاقة في ارتباط بين الموضوعين؟ حتى لو لم ينجح في إيصال هذه العلاقة أنت حاول أنك توصل إلى الحديث معه عن الكتب. مهم جدا أن طلابنا وأبنائنا يقرأوا، وإحنا المشكلة إحنا لا نقرأ بشكل عام، لكن حتى لو بدأنا معهم في القراءة في يعني أمور يحبونها مثلا يعني أو يحبونها قصص إلى آخره، في كتب بعض الكتب تباع، شفت المكتبة الجليل فيها يعني مثلا يقول لك 1000 معلومة يعني على شكل صور، هي ما هو نمط واحد بيمشي عليه الطفل يقرأ من أول، لا مرة يقرأ عن الفضاء، مرة يقرأ عن الكائنات الحية، مرة يقرأ عن كذا، فتصير كل عنده معلومة، كل مرة يكون عنده معلومة. وجيد إن كل مرة تقول لي لما تكتشف معلومة جديدة تعال علمني فيها، وأظهر يعني حماسك للمعلومة اللي توصلت لها. إيجاد مساحة للحديث دائما لابد إنك تترك مجال للحديث مع أبنائك، وستجد أنا متأكد إنك لما تجلس معهم وتسولف راح تشوف عندهم قدرة عجيبة جدا على ربط الأشياء ببعض، قدرة عجيبة جدا على الخيال. تبدأ منهم يعني تبدأ تسألهم يعني يمكن يقولون ايش سويت اليوم في المدرسة، كيف كان الدرس، كيف تعتقد أن المدرس ممكن يحسن من أداء في تدريس الرياضيات. اسمع منه وراح تجد أن هؤلاء الطلاب عندهم قدرة عالية جدا على الحديث بشكل تسلسلي خوارزمي، وكأنك يعني حل المسألة. احنا بكل زيارة لمدرسة من المدارس الموهوبين نخصص جزء في نهاية الزيارة نجلس مع الطلاب، والله يا جماعة بعض الطلاب يتحدث وكأنه يحل المسألة، يبدأ من ألف إلى الياء يعطيك يعني حتى لو يجي يعرف عليك المشكلة، أسباب المشكلة، يقدر يطرح عليك الحلول، المقترح اللي ممكن تكون في طبعا أسباب اهتماماتك زي ما قلنا ممكن تتكلف ببعض الأمور اللي هي أصلا من من من من يعني مسؤولياتك، ممكن تتكلف يروح يتولى المرة يتولى اليوم يعني أن يجلب الأغراض الناقصة في البيت، أعطيه الفرصة وأحسن على أدائه في كل مرة، تشجيعه عندما يواجه بعض الصعوبات لا يهم حاول من جديد. وهذا اللي قلناه الشعرة اللي لابد نحافظ عليها بين قضية أنت موهوب وتقدر، وبرضه ما نوصل مرحلة الإحباط. يعني حتى المعلمين المفترض أنك ما تقيم مسألة إلا أنت عارف أن هذه المسألة هي اللي فوق مستواك على طول. يعني بعض الأحيان لما تعطيه مسألة أو تكلفه بمهمة في البيت وهي بعيدة جدا عن قدراته أنت ترى قاعد تحبط. يعني أنت قاعد تقول ترى أنت طالب موهوب بس ما تقدر تسويها. لا، أنا أحاول أرتقي المستوى بشكل متدرج حتى زي ما قلنا في المدرسة يكون التدرج في يعني الارتقاء بمستوى هذا الطالب مرة عن مرة. هذه يعني أبرز النصائح اللي ممكن نوجهها لأولياء الأمور. في النهاية موهبة يعني تشكر الجميع، ونستمع منكم إذا في أي استفسارات. تفضل. الشخصية الولدية يعني عن كافة معظم المدرسين في المدارس وضعنا في المدارس التهذيب مختلف شوية. ابنه في أي مرحلة ابتدائية ولا؟ لا هو أول متوسط. نعم. طبعاً بالنسبة لأبنائنا اللي جايين عندنا مدارس حكومية عندنا في المرحلة الابتدائية تحديداً والمرحلة المتوسطة عادةً بعد الأسبوع الثاني يتم يعني عمل اختبار تشخيص لجميع الطلاب، ثم يوزع الطلاب بناء على قدراتهم في اللغة الإنجليزية، يعني بصير في حصة اللغة الإنجليزية تحديداً فصول متحركة. هذا التحرك يستمر إلى مدة 5 أسابيع، ثم يتعمل اختبار ثاني ونشوف هل في تطور في مستوى الطلاب، ثم يبدأ الطلاب ينضم إلى مجموعات جديدة وهكذا. فإذا ابنه كان هو خلينا نقول يعني أبسوليوت بيجنر، طالب مبتدئ تماماً، فراح ينحط في المستوى اللي يناسب قدرته. زي ما فضل أستاذنا في بداية اللقاء كان ويانا إنه الطلاب الموهوبين هم طلاب قدراتهم الذهنية عالية جداً. فإن شاء الله ضمن البرنامج اللي عندنا وبرنامج موهبة راح يتطور مستواه بشكل جيد. نعم أحسن. صحيح مضبوط. ما شاء الله. نعم ده اللي تفضل فيه الاستاذ ان هؤلاء الطلاب لديهم قدره عاليه جدا على التعلم. احنا عندنا منهج اللغه الانجليزيه، لكن لما نتكلم عن صف اول متوسط الان مطلوب منه في اول متوسط انه يكتب شعر باللغه الانجليزيه. تمام؟ فاحنا نقول للمدارس احنا مشكلتنا في اللغه الانجليزيه تحديدا في منهج اللغه الانجليزيه، لان يعني الرياضيات والعلوم ثابته. في اي دوله في العالم تروح الرياضيات واحده والعلوم واحده. اللغه الانجليزيه المشكله هي اللي يعني هي ايضا ثابته، لكن مشكلتها عندنا احنا في مدارسنا احنا كل مدرسه تطبق برنامج. المدارس الاهليه كل مدرسه لها برنامج في اللغه الانجليزيه. قد بعض المدارس تبدا من الصف الاول الابتدائي، بعضها ما تبدا من الصف الرابع الابتدائي، بعضهم يجيك من مدرسه حكوميه، بعضهم من مسار دولي. يعني بعض المدارس عندهم قضيه كتابه شعر باللغه الانجليزيه يعتبر امر يسويه اي طالب عندهم في صف اول متوسط، لان من من من من كي جي وقاعد يدرس اللغه الانجليزيه. فهذا المساحه هذه متروكه للمدرسه انها يعني تسعى الى تحسين اداء المدرسه. والبرنامج اللي تفضل فيه الاستاذ برنامج رائع جدا انه يطبق على مدى 5 أسابيع بالتدرج ويرتقون مستواهم يعني بشكل متدرج، واللي انا اضمن لك باذن الله ان هؤلاء الطلاب سيتعلمون بشكل سريع جدا. طبعاً بالتنسيق مع الأخ الزميل اللي راح يدرس هذا الصف بأنه يستوعب تقريباً خلينا نقول 3 مناهج أساسية. في المنهج اللي هو الأساس التأسيسي اللي يبدأ تقريباً من المستويات الأولية بالنسبة للطلاب، يعني إذا كانوا ما درس تماماً راح نبدأ من ABC. تمام؟ وبحسب المستوى التدرج اللي بيظهر عنده مستوى تعلمه نبدأ ننتقل وياه إلى اللي هو المنهاج الثاني اللي هو المنهاج الوزاري موجود اللي هو الفول بلاس الان، زائد المنهاج اللي هو راح يكون مقرر منه. فنحن بندرج وياه زي ما تكون 5 أسابيع بيتم اعطاء الطالب جرعه معينه وحسب استيعابه بترتفع هذه الجرعه الى ان اثناء الدوام. نعم اثناء الدوام. طبعا حصه اللغه الانجليزيه في المرحله المتوسطه 7 حصص في الاسبوع، وتعتبر يمكن بزياده 3 حصص عن النصاب الحكومي. هذه ال3 حصص نحن بنشتغل عليها في رفع مستوى الطالب، وإن شاء الله يعني نتوفق مع برامج موهبة بشكل نعم في زمن وجيز ينحل أقراها. يعني في بعض مدارس الشراكة مخصصين يوم السبت طوال السنة أن الطلبة يأخذون في يوم السبت المنهج الإفرائي المتقدم بشكل مكثف، يعني غير أنه يدمج في الحصص ياخذون يوم السبت اللي هو يعتبر يوم اجازه. طبعا احنا ما عندنا يعني هذا الامر بالاتفاق بين المدرسه وبينكم، يعني احنا لا نلزم المدرسه بهذا الشيء، لكن بعض يعني انا قاعد اطرح بعض التجارب في بعض المدارس، بعضهم يمدون الدوام لمده ساعه وياخذون في ايضا حصص اضافيه للمنهج الاثرائي المتقدم، وبعضهم يجبرهم يوم السبت وبعضهم يجبرهم قبل. يمكن عندنا يوم الاربعاء احنا بنقول الاربعاء مثلا 5 إلى 8 ممتاز. فأقصد نتوقع أن يعني توقع ان اللود راح يكون عالي عليك وعلى الابن. لكن يعني في اليابان يسمونها تايجر مام، هذا هناك الام ما ترحم، ما في شيء اسمه تعبت ما قدرت ذاكرت ساعتين بوقت، ما في، لازم تشغل 24 ساعه. احنا مشكلتنا بعض الاحيان احنا اللي نحن نحفظ عيالنا، ما معطيك ثلاث اسئله واجب حسبي الله ونعم الوكيل. مع ان المفروض انك يعني انت قادر، انت هذا الامر بالنسبه لك بسيط، انت طالب موهوب وهكذا. شوف لكل حرب ضحايا. يعني فرصة الوقت كله ضايع عنده، يعني يجينا المدرسة زي ما فترة الساعة 2 أو 3 شهر. عند بعض من هذا البرنامج الدراسية الخارجية المسائية يعني ما في على وشك إنك تقول أنهيها عادش. ففرصة مسكين زي الآلة ما ترى الله عليه الله يساعدهم يعني. يعني الله يكون في عونهم. لكن خلنا نرجع الجدول هم قبل هذا. ستجد أن معظم الوقت كان يضيع على أشياء أقل أهمية بكثير. هو صح راح يفقد المتعة هذه اللي كان يحصلها باللعب يعني. لكن برضو إحنا نكون يعني على قولة المثل الشعبي يقول لا يموت الذئب ولا يخاف ولا يعني سدد وقارب. وأنا أنت طرحت لها بأكثر اللي هي اللغة الإنجليزية. نعم. اللغة الإنجليزية مفروض أنا علشان أنشأ جيل صالح أجيب المدرس حتى اللكنة حتى الطالب يستفيد منها. وأنا يمكن قاعد ساعة أول مرة مع الأستاذ وناقشته. فعلا البرنامج اللي هو اشتغل فيه كنت أنا ناقشته مع المدرسة مثل الكلاس ايه وجروبات فعلا نجح. لكن انقصنا دش انت كمدرسة او كمدرسة خلنا نتكلم عن مدرسة جيب لي مدرس لكنة جيب لي مدرس ما ينطق كلمة عليها مشان انا اجبر ده على التعلم. بس انا اذا اعطيت الحصة 45 دقيقة او 30 دقيقة منها 10 دقائق مثلا. فنتمنى بس فقط انه تراقب دي كنقطة كما حتى باقي مدرسين بس في الرياضيات او الاشياء العلمية يعني لان المدرس وهذه تكلمت عن الدكتور ان المدرس فاهم المنهج نفسه. في للاسف مدرس درس رياضيات لكن يضيع فيها مين؟ طالب. فاحنا نبغى منكم هذه وهذه قالوا لنا احنا نبغى منكم كلجنه ادرى بالموضوع مراقبه فعلا المدرس فعلا هو كفر مو تقليد في المدرسه. لا المدرسين حسب ما عرفنا كفر وعلى مستوى لكن نبغى فعلا كنتوا عاطين مواد او اشياء او برامج غير برامج التدريب ان تكون مراقبه فعلا لا نحط اللوم على الطالب ونقول والله الطالب ممتاز. أنا أولا المدرسة لم تنضم إلى برنامج شراكة إلا لوجود معلمين متميزين فيها. لكن أنت ذكرت أمر جيد قد يكون معلم متميز وهذه حصلت كثير معلم متميز جدا في تدريس الطلاب العاديين لكن ما يفيد اسمه هذه النقطة تمام؟ نعم. ولذلك إحنا لا نكتف فقط باختيار المدرسة في زيارات تقييمية مستمرة للمعلمين ونحضر حصص كاملة من الرياضيات والعلوم واللغات. مثل الطالب لو حصل نفس المدرس يكلم مثلا طبعا احنا عندنا في كل مدرسة منسق احنا عند الأستاذ سامح منسق في البرنامج هو حلقة الوصل بيننا وبينكم. ما اتصور الأستاذ سامح ان شاء الله راح يقصر في هذا الموضوع لكن احنا ما يعني رغم ثقتنا الكبيرة في المدارس والمعلمين لأننا يعني لا نكتفي فقط باختيار المدرسة. احنا نتابع البرنامج بشكل مستمر ونزور ونقيم أداء المعلمين ونقيم أداء الطلاب. وإحنا إن شاء الله بعد هذا الاجتماع راح نجلس مع زملاء المعلمين ونطلب منه أيضا من كل طالب يكون له يعني ملف إنجاز نتابع تطور أداء الطالب كيف المعلم أسهم في تطور أداء الطالب خلال من بداية دخول البرنامج إلى الآن. فكل هذا يعني محل متابعة أكيد. شكرا. تفضل. حياك الله أستاذ. أستاذ أسأل بس عن الدعم النفسي اللي تقدمه موهبة إلى الطالب نفسه. تكلمنا من شوية وضلت شوية عن إن واجبات أولياءه لا تشرس لا تعطي كلمة أنت موهوب. بالنسبة للطالب كيف دعم نفسي واستقبل هذه الكلمات كيف يقبلها كيف يفرغ الطاقة السلبية اللي جاية إلى هل احنا طبعا عندنا إدارة إن احنا في الشراكة عندنا ثلاث إدارات من ضمنها إدارة التواصل والإرشاد. فهي مهمتها تواصل وإرشاد، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالمرشدين الطلابيين داخل المدارس. أولا في تهيئة الجو للطلاب أثناء دخولهم للبرنامج حكم بيئة جديدة ومدرسة جديدة، وأيضا هو محمل وهو يشعر أنه يحمل لواء الأسرة. أنت ترى الطالب الموهوب حقنا، إحنا الأمل فيك، فهذا بعض الأحيان يسبب ضغط نفسي برضو حتى على الطالب بشكل أو بآخر. احنا زي ما قلت احنا في هذه الاداره هو على تواصل مع المرشدين الطلابيين داخل المدارس، نقدم لهم برامج خاصه بالارشاد، نقدم لهم بعض النشرات اللي ممكن تفيدهم في قضيه كيف يتعامل مع الطلبه الموهوبين، بالاضافه الى زي ما قلنا الطلاب اللي قد يعني يقل ادائهم ويحصلون على تنبيه او انذار، كيف ممكن ايضا ان احنا نتجاوز هذه المرحله بعقد جلسات ارشاديه فرديه وجماعيه لهؤلاء الطلاب. وحتى بعض الاحيان يضطر ولي الامر ان يجلس حتى من او المرشد الطلابي يضطر يجلس حتى من ولي الامر يعني في بخصوص هذا، فهو امر بالتاكيد يعني محل اهتمام اكيد. هل في برنامج للمدعم النفسي والصلاه النفسيه؟ طبعا هل من خلال المرشد الطلابي موجود في المدرسه؟ نعم موجود. سؤال تفضل. قبل ما أسأل سؤالي بغيت أشكرك أستاذ فهد على الكلمة الرائعة وأسلوبك الشيق يعني والقصص اللي شاركتنا فيها، يعني صار لنا أكثر من ساعة ساعة ونص لكن لازلنا مشدودين. شكرا. سؤالي هو ليش ما فكرت الموهبة أنه تكون الكتب بديلة بدل ما تكون مكملة؟ ممتاز. إحنا نواجه الآن مع الوزارة مشكلة، يعني احنا طبعا لا نستطيع ان نضع كتب بديله لان لا نملك هذا الحق، احنا مش الوزاره. والوزاره تقيم الطالب وتعطيه درجه النجاح بناء على منهجها، وبالتالي انت لو غيرت المنهج وقلت والله الطالب هذا ترى اخذ 70 في منهج موهبه وبالتالي هذا الطالب ناجح، لا الطالب هذا راسب لان اخذ صفر في منهج الوزاره، هم كذا يفهمونها. الان احنا كان عندنا مشكله من الوزاره، ممنوع انك تدرس منهج اضافي وهذا صدر فيه تعميم، ممنوع ان اي مدرسه تستحدث منهج اضافي جديد لدرس الطلاب. فاحنا على طول سوينا خطوه استباقيه يعني واعتمدنا الكتب، اعتمدناها ايضا من الوزاره بان هذه الكتب مسموح انها تدرس فيها، مسموح انها تدرس كمناهج اضافي، لكن استبدالها كمنهج هي في الحقيقه ما هي منهج. هي لو تاملتوها وتصفحتوا الكتب مع ابنائكم هي انشطه اثرائيه متقدمه. يعني ما فيها هذا التدرج الموجود في الكتاب العادي ان تقديم تدريس تدريب تقويم، واللي كنا نسويه اول احنا في التدريس ان نشرح مثال بسيط حد ادنى وبعدين نسوي تطبيق وصلي ونتاكد ان الطلاب يكونوا حد الادنى وبعدين نبدا نميز بينهم، هذا مو موجود. هو منهج اجرائي متقدم مباشره، فلا بد ان يسبق يعني تمهيد للطالب من خلال المنهج الوزاري. أولادهم في التحديد سابقا يعرفوا الكلام ده جيدا، ان في جروبات للفصول، هذه الجروبات تحوي اولياء الامور اباء وامهات وتحوي معلمين نفس الفصل بالاضافه للمشرفين واداره المدرسه، وبيكون التواصل فيها تواصل خليني اقول اونلاين بشكل دائم، يعني حتى الرسائل ساعات توصل في الليل، توصل الصباح، توصل الظهر في اي وقت، ويكون الرد عليها بشكل مستمر. لكن طبعا احنا كون ان الاسبوع الاول وانتظام قوائم الطلاب في تغييرات ما بين الفصول وغيره، فضلنا ان احنا نبدا نفتتح الجروبات دي مع نهايه الاسبوع الثاني ان شاء الله. فباذن الله الجروبات دي تكون موجوده مع نهايه الاسبوع الثاني، بالاضافه ان مجرد ما يفتح الجروب ارقام كل المشرفين والمعلمين والمرشدين والمدير وغيره كلها بتبقى موجوده يعني متاحه من خلال الجروب نفسه، وبالتالي تقدر سواء تكتب على الخاص للمشرف مشرف الماده، او تكتب على الخاص لمدير المدرسه راسا، او تكتب على الخاص لمعلم الماده، او تكتب على العام حتى على الجروب، كلها بتكون متاحه. فبالاضافه طبعا ارقام الهواتف في السد اللي هي هواتف مكاتبنا يعني داخل المدرسه، هذه ممكن الحصول عليها بسهوله برضه. فان شاء الله مساله التواصل لا تقلق منها ابدا يعني، بل على العكس اللي موجود ويانا دي سنوات يعرف كيف التواصل يعني سريع ولحظي يعني. انا عندي مشكله في التواصل، انا ابغى اقللها شوي استاذ سامح. 24 ساعة 24 ساعة لتواصل. طيب هذا السؤال جواب من شقين. اولا في موقعنا هي بوابة موهبة وهي مفيدة جدا لأولياء الأمور، مثل مثلا في جوجل، وفي أيضا بوابة موهبة الأطفال المخصصة للأطفال من عمر 6 إلى عمر 12 سنة، قدم فيها يعني تجارب وقصص خاصة بالأطفال وتسهم يعني في رعاية الطلبة الموهوبين في هذا العمر. أما في قضية أولياء الأمور فقط أول شيء أستاذ سامح كان يقول لي إنه راح يكون في إن شاء الله لقاء خاص بالآباء والأمهات، آباء وأمهات الطلبة الموهوبين، وراح يكون في نقاش لي يعني ما دار في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى بعض الأمور اللي خاصة بالمدرسة راح أيضاً يتم نقاش فيها. والمدرسة حريصة جداً على التواصل مع أولياء الأمور، لأن دائماً نؤكد أن أولياء الأمور إذا قدموا لك الدعم المطلوب منهم ستنجح التجربة، وإذا كان ولي الأمر يعني غير مبالي للأسف بعض أولياء الأمور. كنا العام الماضي لما جاء مرحلة الاستبعاد كنا متخوفين من قضية إن نرفع السماعة على ولي الأمر ونقول له والله ترى ابنك مستبعد، واستوى يعني وتفاجأنا حقيقة بعض أولياء الأمور يقول له ترى والله بناء على ومدري إيش تقدم له نص ساعة أساس نهدي الوضع، ما تبغى تصدم تقول له أنا ترى استبعد، لما تقول والله تم استبعاده طيب الله يعطيك العافية بس ما تحصل يعني. وفي المقابل بعضهم طبعا لا وكيف وبعض أولياء الأمور برضو على يعني على النقيض يعني يكون يعني لما قدمنا له تنبيه قدمنا نموذج ترى ابنك حصل على تنبيه وأداء سيء وقع عليه، وبعدين لما نجي ترى ابنك حصل على إنذار ونخليه وقع عليه على نموذج أشبه في نموذج تعافي، فلما يجي سنة ثالثة ونستبعد يا أخي كيف استبعدته ليش ما علمتوني؟ شلون ليش ما علمناك؟ أنت موقع مرة أبدا ولا وقعت ولا أدري عن شيء يعني والله العظيم. وبعضهم نرسل له التنبيه والإنذار فيصدم انه فعلا هذا هو كاتب اسمه موقع، يعني لدرجه انه موقع على تنبيه ابنه وهو مش حاس يعني. هذا في المقابل كان اب غير مهتم، وطبعا فرق معه لانه في يعني بدل ما كان يدفع 30,000 و 25,000 على المدرسه السنه الجايه بس يقول يدفعها مو بالمدرسه اللي تدفعها ومو اللي تدفعها، فهذا اللي فارق معه. بس قضيه انه والله يتابع ابنه اثناء الفتره اللي راحت لا ما اعلم. اللي موقع على جائزه وشو فرق طيب آخر سؤال معلنا آخر سؤال سؤال سؤال سبعة أخوان بس إحنا موعدنا 11 إحنا صارت 10 سنتين لا لا لا تبعت الفصل حصلت يعني رابط جهة اللي هو من 6 إلى 10 سنتين. لا سؤالي لك أنا بالنسبة لك كتاب المنهج الأول ثانوي ما أدري هل هو كتاب الوزارة ولا في الثانوية هو كتاب الوزاري، لكن في مادة إسرائيل منهج متدني بالنسبه لها. هذه خلينا نناقشها في غير النظام الكلام اللي يطول فيه الحديث. طيب اكيد شكرا للجميع طبعا عليكم حملونا يعني كان هدفنا يعني يعني ان نلتقي فيكم الحمد لله هذا حصل وان شاء الله نبارك يعني هون نبارك لكم برضو من جديد اختيار طلابكم لهذه